مس، السلام عليكم يا مس. اللي انا فهمته من درس سورة الناس ان الله يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يطلب من الرسول المعون سوى الحماية من الله. وبعدين تاني حاجة ان ربنا بيبين قدرته وقوته. رابع حاجة إن ربنا بيحذر الناس من الشياطين.